والآن نترككم مع الشريط السابع. قوله تعالى: ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. جاء في سبب نزول هذه الآية الكريمة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: هو الرجل تكون عنده اليتيمة، هو وليها ووارثها، قد شركته في مالها حتى في المذق، والمذق هو اللبن إذا مزج بالماء، قد شركته في مالها حتى في المذق، فيرغب أن ينكحها ويكره أن يزوجها رجلا فيشركه في مالها فيعضلها، أي يمنعها من الزواج. قد تكون هذه اليتيمة قبيحة، قد لا يكون عنده رغبة في الزواج أيها الإخوة الكرام، فلا يرغب أن ينكح هذه اليتيمة، ويكره في الوقت نفسه أن يزوجها رجلا فيصبح ذلك الرجل شريكا له في مال تلك اليتيمة فيعضلها، أي يمنعها من الزواج. فنزلت هذه الآية تبين حق اليتيمة في الزواج بمن أرادت، وأنه لا يجوز لوليها أن يعضلها، أي أن يمنعها من الزواج بمن أرادت، وإن أراد هو أن يتزوجها بإرادتها هي وبرغبتها فلا شيء عليهما، والله تعالى أعلم. وفي هذه الآية وفي مجموعة من الآيات التي أتت قبل ذلك وبعد هذه الآية أيضا ستأتي بعض الآيات فيها بيان واضح، كما سبق أن أسلفت وذكرت، فيها بيان واضح لرحمة الإسلام للنساء ونصرته لهن وإظهاره لحقهن، وأنه قد حافظ على حقوقهن بما لم تحافظ عليه شريعة أرضية ولا قانون وضعي. وهذا أمر معلوم، لكن أعداء الإسلام يحاولون دائما أن يصطادوا في الماء العكر، ويحاولون دائما أن يظهروا أن الإسلام قد ظلم المرأة ظلما منهم وعدوانا وزورا وبهتانا. أما الحقيقة فالإسلام العظيم قد كرم المرأة كل التكريم، والله تعالى أعلم. قوله تعالى: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إحراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: فرقت سودة، وسودة هي أم المؤمنين بنت زمعة رضي الله تعالى عنها، ومعنى فرقت أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات أي خافت، فرقت سودة أن يفارقها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أسنت، فقالت: يومي لعائشة. فأنزل الله تعالى: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في هذه الآية: إذا خافت المرأة من زوجها أن ينفر عنها أو يعرض عنها فلها أن تسقط حقها أو بعضه من نفقة أو كسوة أو مبيت أو غير ذلك من الحقوق عليه، وله أن يقبل ذلك منها فلا جناح عليها في بذلها ذلك له، ولا عليه أي ولا جناح عليه في قبوله منها. ولهذا قال تعالى: فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا. ثم قال: والصلح خير، أي من الفراق. وأحضرت الأنفس الشح، أي الصلح عند المشاحة خير من الفراق. بهذا فسرها الإمام ابن كثير، قال: الصلح عند المشاحة أي عند الاختلاف خير من الفراق. وفسرها أئمة آخرون أن المراد بقوله تعالى أحضرت الأنفس الشح أنه حين الصلح قد يأتي الشح إلى النفوس ويختلط بها، فإذا المرأة تجاوزت الشح ونزلت لزوجها عن شيء من حقها التي كانت تشح به قبل ذلك فهو خير لها إن شاء الله. ثم قال الإمام ابن كثير رحمه الله: والظاهر من الآية أن صلحهما أي صلح المرأة والرجل على ترك بعض حقها للزوج وقبول الزوج ذلك خير من المفارقة بالكلية، كما أمسك النبي صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم سودة بنت زمعة رضي الله تعالى عنها على أن تركت يومها لعائشة رضي الله عنها، ولم يفارقها بل تركها من جملة نسائه، وفعله ذلك لتتأسى به أمته في مشروعية ذلك وجوازه، فهو أفضل في حقه عليه الصلاة والسلام. ولما كان الوفاق أحب إلى الله تعالى من الفراق قال سبحانه: والصلح خير، بل الطلاق بغيض إليه سبحانه وتعالى. انتهى النقل من كلام الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى. إذن أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، ينبغي على الرجال والنساء جميعا إن شعروا أن هناك خلافا في حياتهم الزوجية أن يحاولوا أن يصلحوا بينهما صلحا بقدر ما يستطيعون، وأن لا يلجأوا بسرعة إلى الطلاق، فإنه أبغض الحلال، أبغض الحلال. ينبغي أن يتريثوا، وينبغي أن لا يتسرعوا، وينبغي أن يصلحوا بينهما صلحا، وينبغي أن تتنازل المرأة لزوجها عن شيء من حقوقها إن شعرت أن ذلك التنازل في مصلحتها وأنه يحقق لها الخير. وكذلك ينبغي للرجل أن يغض الطرف عن شيء من مساوئ المرأة أو مما يكرهه منها، وأن لا يبادر إلى طلاقها حفاظا على بيت الزوجية الذي حافظ عليه الإسلام كل الحفاظ. والله تعالى أعلم. قوله تعالى: يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم، ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك، وآتينا موسى سلطانا مبينا. جاء في سبب نزول هذه الآية الكريمة أن ناسا من اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقالوا: إن موسى جاءنا بالألواح من عند الله، فأتنا بالألواح حتى نصدقك. فأنزل الله: يسألك أهل الكتاب، إلى قوله بهتانا عظيما. فجثى رجل من اليهود فقال: ما أنزل الله عليك ولا على موسى ولا على عيسى ولا على أحد شيئا. فأنزل الله: وما قدر الله حق قدره، إلى آخر الآية. وسيأتي إن شاء الله تعالى سبب نزول هذه الآية بالتفصيل في موضعها، وهي قوله تعالى: وما قدر الله حق قدره. قال الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى: وأما قوله فقد سألوا موسى أكبر من ذلك، فإنه توبيخ من الله جل ثناؤه، سائلي الكتاب الذي سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينزله عليهم من السماء في مسألتهم إياه ذلك، وتقريع منه لهم. يقول الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: يا محمد، لا يعظمن عليك مسألتهم ذلك، فإنهم من جهلهم بالله وجراءتهم عليه واغترارهم بحلمه لو أنزلت عليهم الكتاب الذي سألوك أن تنزله عليهم لخالفوا أمر الله كما خالفوه بعد إحياء الله أوائلهم من صعقتهم، فعبدوا العجل واتخذوه إلها يعبدونه من دون خالقهم وبارئهم الذي أراهم من قدرته وعظيم سلطانه ما أراهم، لأنهم لن يعدوا أن يكونوا كأوائلهم وأسلافهم. يعني فقد سأل أسلاف هؤلاء اليهود وأوائلهم موسى عليه السلام أعظم مما سألوك من تنزيل كتاب عليهم من السماء، فقالوا له: أرنا الله جهرة، أي عيانا نعاينه وننظر إليه. انتهى كلام ابن جرير رحمه الله تعالى. وقد قال الأستاذ سيد رحمه الله في هذه الآية: لقد وقف اليهود في الجزيرة من الإسلام ونبي الإسلام ذلك الموقف العدائي المتعنت المكشوف، وكادوا له ذلك الكيد المبيت المستمر العنيد الذي وصفه القرآن تفصيلا، واستعرضنا ألوانا منه في سورتي البقرة وآل عمران، وفي هذه السورة كذلك من قبل. وهذا الذي تقصه الآيات هنا لون آخر، إنهم يتعنتون فيطلبون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتيهم بكتاب من السماء، كتاب مخطوط ينزله عليهم من السماء مجسما يلمسونه بأيديهم. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، ويتولى الله سبحانه الإجابة عن نبيه، ويقص عليه وعلى الجماعة المسلمة في مواجهة اليهود صفحة من تاريخهم مع نبيهم وقائدهم ومنقذهم موسى عليه السلام، الذي يزعمون أنهم يؤمنون به ويرفضون التصديق بعيسى من بعده وبمحمد. إن هذه الجبلة ليست جديدة عليهم، وليست طابع هذا الجيل وحده منهم، إنما هي جبلتهم من قديم. إنهم هم من عهد موسى نبيهم وقائدهم ومنقذهم، إنهم هم غلظ حس فلا يدركون إلا المحسوسات، وهم تعنتا وإعناتا فلا يسلمون إلا تحت القهر والضغط، وهم كفرا وغدرا، فسرعان ما ينقلبون فينقضون عهدهم لا مع الناس وحدهم ولكن مع ربهم كذلك. وهم قحة وافتراء، فلا يعنيهم أن يتثبتوا من قول ولا يتورعون كذلك عن الجهر بالنكر. وهم طمعا في عرض الدنيا، وأكلا لأموال الناس بالباطل، وإعراضا عن أمر الله وعما عنده من ثواب. إنها حملة تفضحهم وتكشفهم، وتدل قوتها وتنوع اتجاهاتها على ما كان يقتضيه الموقف لمواجهة خبث الكيد اليهودي للإسلام ونبي الإسلام في ذلك الأوان، وهو خبث الكيد الذي ما يزالون يزاولونه ضد هذا الدين وأهله حتى الآن، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. والله تعالى أعلم. قوله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وآتينا داود زبورا. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: قال عدي بن زيد، وكان أحد اليهود، قال عدي بن زيد: ما نعلم أن الله أنزل على بشر من شيء من بعد موسى فأنزل الله الآية. وهذا أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات تصديق لكفر اليهود ولتعنتهم ولعنادهم، وقد تكلمت في سبب النزول السابق بما فيه الكفاية عن اليهود عليهم لعائن الله تعالى المتتابعة إلى يوم القيامة، والله أعلم. قوله تعالى: لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. جاء في سبب نزول هذه الآية الكريمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: دخل جماعة من اليهود على رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم فقال لهم: إني والله أعلم أنكم تعلمون أني رسول الله. فقالوا: ما نعلم ذلك. فأنزل الله: لكن الله يشهد، إلى آخر الآية الكريمة التي تليت على أسماعكم. وهذا أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات حال اليهود من رد الرسالات ومن جحد النبوات ومن قتل الأنبياء، وهذا حالهم من تعنتهم وجحودهم منذ عهد نبيهم موسى عليه الصلاة والسلام إلى عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. فقد سبق أن سقت لكم من النصوص ما يبين بجلاء أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ذكر لهم في التوراة بكل وضوح، وأنهم حرفوا صفته وأنهم حرفوا كتابهم عمدا وزورا وبهتانا ورغبة في أكل الأموال ورغبة في الحفاظ على الجاه والعياذ بالله. فأنكروا نبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأنكرها أيضا طائفة منهم حسدا وبغيا، كما سبق أن أسلفت بذكر ذلك تاما فيما سبق من بعض أسباب النزول، والله تعالى أعلم. قوله تعالى: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. عن محمد بن المنكدر رحمه الله تعالى وكان من أئمة التابعين الكبار قال: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: دخل علي رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وأنا مريض لا أعقل، فتوضأ ثم صب علي، أو قال صبوا علي، فعقلت فقلت: إنه لا يرثني إلا كلالة، فكيف الميراث؟ قال: فنزلت آية الفرائض. وأيضا قال جابر رضي الله تعالى عنه: نزلت هذه الآية في يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: هذه قصة أخرى لجابر غير التي تقدمت في أول السورة، إذ أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات ذكرت لكم قبل ذلك سبب نزول آخر متعلق بجابر ليس له علاقة بهذا السبب من النزول. وهنا الكلالة أيها الإخوة الكرام هو الذي يموت عن غير والد ولا ولد. الرجل الذي يموت وليس له فرع وارث ولا أصل وارث، ولو كان له أخوات يرثنه، ولو كان له إخوان يرثونه وأعمام وعمات إلى آخره، لكن ليس له والد ولو جد، وليس له أولاد ولو أحفاد، فإنه يسمى ذلك الميراث كلالة. والله تبارك وتعالى بين ما يجب في حال من مات وهو كلالة، بين ما يجب لأهله من الفرائض في المواريث، كما بين ذلك في أول السورة، كما سبق أن ذكرت لكم وسقت لكم من النصوص في شأن الميراث ما سقته لكم قبل هذا. فإذا سبب نزول هذه الآية الكريمة هو أن جابرا في ذلك الوقت لم يكن له أولاد يرثونه رضي الله تعالى عنه، فنزل البيان الإلهي بشأن أحوال الميراث بالتفصيل كما هي عادة الآيات التي فيها تشريع، ينزل فيها التشريع وافيا كاملا من لدن حكيم عليم جل جلاله. وهكذا أيها الإخوة الكرام، انتهت هذه السورة العظيمة، انتهى بيان أسباب النزول لكثير من آياتها مما صح عندي مما نقلته من العلماء الكبار رحمهم الله تعالى. وقد كثر الحديث في هذه السورة الكريمة عن ثلاثة أمور، وإن كان قد جاء في السورة أمور أخرى، لكن تركز الحديث عن شأن المواريث، وعن ذكر أحكام، وعن ذكر بعض أحكام النساء، وكثر في هذه السورة أيضا مناقشة اليهود الذين جحدوا الرسالة النبوية وكذبوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وساندوا الكافرين على المؤمنين. كثر الكلام في هذه السورة الكريمة عن تلك الأمور الثلاثة، والله تعالى أعلم. سورة المائدة، قوله تعالى: يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. جاء في سبب نزول هذه الآية الكريمة عن أبي رافع رضي الله تعالى عنه أنه قال: جاء جبريل إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فاستأذن عليه فأذن له فأبطأ فأخذ رداءه فخرج إليه وهو قائم بالباب فقال: قد أذنا لك. قال: أجل، ولكننا لا ندخل بيتا فيه صورة ولا كلب. فنظروا فإذا في بعض بيوتهم جرو، فأمر أبا رافع: لا تدع كلبا بالمدينة إلا قتلته. فأتاه ناس فقالوا: يا رسول الله، ماذا يحل لنا من هذه الأمة التي أمرت بقتلها؟ فنزلت: يسألونك ماذا أحل لهم، إلى آخر الآية الكريمة. في هذه الآية وفي سبب نزولها بيان لخطر تربية الكلاب في البيوت، إذ أنه لا يجوز لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبقي كلبا في بيته إلا لغرض الحراسة مطلقة، حراسة الماشية أو حراسة البيوت ولغرض الصيد. عدا عن ذلك فإنه جاءت أحاديث في النهي عن اتخاذ الكلاب وعن تربية الكلاب، وقد جارى بعض الناس في المجتمعات الإسلامية المجتمعات الغربية الكافرة المجتمعات الغربية الكافرة جاروهم في مسألة تربية الكلاب في البيوت، فصاروا يتخذون الكلاب بدون ضرورة، وهذه مسألة ينبغي التنبيه عليها في هذا السياق. والمسألة الأخرى هي مسألة الصور وتعليقها في البيوت والافتتان بها، فإن هذا لا يصح أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات. إن هذه المسألة مسألة ينبغي الوقوف عندها، مسألة تعليق الصور واتخاذها في البيوت والافتتان بها والزعم أنها للذكرى، وكثرتها في البيوت اليوم كثرة ظاهرة ملحوظة. فينبغي علينا معشر الإخوة والأخوات أن نراعي هذه المسائل، وأن لا نحتفظ بالصور إلا للضرورة، وأن نحتفظ بها في أماكنها المخصصة لها، لا أن نعلقها في البيوت ونكثر من الاعتناء بها في كثير من الأحيان. هذه مسألة أخرى ينبغي التنبيه عليها. وقول الله تبارك وتعالى: وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. هذا في الكلب المعلم الذي علمه صاحبه كيف يصيد الفريسة وكيف يمسكها عليه. فإذا أرسل الرجل كلبه فإن عليه أن يذكر اسم الله تبارك وتعالى، فإذا أمسك الكلب له الفريسة ولم يأكل منها شيئا فهي حلال له، وهي أيضا علامة على أن الكلب معلم، إذ أن الكلب المعلم أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات يجوز أكل صيده، والكلب غير المعلم لا يجوز أكل صيده. وهنالك فروق بين الكلب المعلم والكلب غير المعلم ذكرت في كتب فروع الفقه، لكن إن أمسك الكلب لك فكل، وإن أمسك لنفسه فلا يجوز الأكل ولا يحل. وهذا شرط من الشروط، والشروط الباقية الأخرى مذكورة كما ذكرت لكم في كتب الفروع في موضعها. والله تعالى أعلم. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. قد جاء في سبب نزول التيمم في هذه الآية الكريمة حادثة عائشة رضي الله تعالى عنها لما سقط عقدها وحبست الناس ليلتمسوه لها، وقد سبق ذكر سبب النزول هذا في سورة النساء في قوله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا في الآية 43. فعلى من يرغب معرفة سبب النزول أو أن يراجع سبب النزول فليراجعه هنالك في موضعه من سورة النساء الذي سقته قبل ذلك. وقال بعض العلماء إن هذا الموضع هو الموضع الذي يجب أن يساق فيه سبب النزول المذكور في سورة النساء، وبعضهم قال بل هو ألصق بسورة النساء عموما التيمم المذكور في الآيتين. له سبب، وهو سقوط قلادة عائشة رضي الله تعالى عنها على ما بينت في سورة النساء قبل ذلك في قوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فارجعوا إليه أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات إن شئتم، والله تعالى أعلم. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. جاء في سبب نزول هذه الآية الكريمة أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خرج ومعه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة وعبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنهم، حتى دخلوا على كعب بن الأشرف ويهود بن النضير يستعينهم في عقل أصابه، أي في دية يريد تأديتها صلى الله عليه وآله وسلم، فقالوا نعم اجلس حتى نطعمك ونعطيك الذي تسألنا. فجلس، فقال حيي بن أخطب لأصحابه ولا ترونه أقرب منه الآن، اطرحوا عليه حجارة فاقتلوه ولا ترون شرا أبدا. فجاءوا إلى رحى عظيمة يطرحوها عليه، والرحى أيها الإخوة الكرام الأخوات الكريمات ما يطحن بها الحبوب وهي معروفة، فجاءوا إلى رحى عظيمة ليطرحوها عليه، فأمسك الله عنها أيديهم حتى جاءه جبريل فأقامه من ثمت، أي من هنالك، فأقامه من ثمت، فأنزل الله يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم، إلى آخر الآية الكريمة. وفي سبب نزول هذه الآية أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات بيان لما كان عليه اليهود، عليهم لعائن الله متتابعة إلى يوم القيامة من الخسة والدناءة، وذلك أنهم هموا أن يقتلوا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عندما جاء إلى حصنهم ينشدهم المساعدة في دية وجبت على بعض أصحابه، فسألهم المعونة فيها فأظهروا له أنهم يريدون مساعدته وهموا بقتله بأن يرموا عليه رحم وهي التي تطحن الحبوب. وهذا أيها الإخوة الكرام دال على نزالتهم وعلى خستهم ووضاعتهم، وعلى أنهم قد استمروا في تاريخهم الأسود في قتلهم الأنبياء بغير حق، كما ذكر ذلك الله تبارك وتعالى مرارا في كتابه العزيز وبين أنهم قتلة الأنبياء فهم معروفون بذلك على مدار تاريخهم، معروفون بأنهم كانوا يقتلون أنبياءهم ويؤذونهم إيذاء عظيما، حتى أن موسى عليه الصلاة والسلام الذي ينتسبون إليه وينتحلونه ويدعونه قد آذوه مرارا إيذاء عظيما. بسط الله تبارك وتعالى ذكر ذلك في كتابه الكريم في آيات كثيرات. ثم إنهم استمرارا لتاريخهم الأسود في معاملتهم الأنبياء أرادوا قتل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، لكن الله تبارك وتعالى حماه منهم ومن كيدهم، عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة. ثم إن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أجلاهم من المدينة بعد هذه الحادثة في قصة طويلة، والله تعالى أعلم. قوله تعالى: وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلم يعذبكم بذنوبكم، بل أنتم بشر ممن خلق، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. جاء في سبب نزول هذه الآية الكريمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمان بن أضاء وبحري بن عمرو وشاس بن عدي، فكلموه وكلمهم ودعاهم إلى الله وحذرهم نقمة، فقالوا: ما تخوفنا يا محمد؟ نحن والله أبناء الله وأحباؤه، كقول النصارى، أي كما قال النصارى من قبل. فأنزل الله فيهم: وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، إلى آخر الآية الكريمة. وهذه الآية أيها الإخوة وسبب نزولها بيان لغرور اليهود وادعائهم أنهم أبناء الله وأحباؤه، كما ادعوا أنهم شعب الله المختار وأن الله فضلهم على العالمين. نعم، فضلهم على عالمي زمانهم في وقتهم لما كانوا متمسكين بما أنزل الله تبارك وتعالى. فلما ابتعدوا عما أنزل الله، ولما فارقوا كتابهم وحرفوا وبدلوا وغيروا، أبدل الله تعالى بهم قوما خيرا منهم، وورثناهم نحن، وصرنا الأمة الوسط الخيار التي يجب اتباع كتابها واتباع نبيها إلى يوم القيامة. فالحمد لله تعالى على ذلك. يقول الأستاذ سيد رحمه الله تعالى: وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، فزعموا لله سبحانه أبوة على تصور من التصورات، إلا تكن أبوة الجسد فهي أبوة الروح، وهي أيا كانت تلقي ظلا على عقيدة التوحيد، يعني تشوش عقيدة التوحيد، أيا كانت تلقي ظلا على عقيدة التوحيد وعلى الفصل الحاسم بين الألوهية والعبودية. هذا الفصل الذي لا يستقيم التصور ولا تستقيم الحياة إلا بتقريره، كي تتوحد الجهة التي يتوجه إليها العباد كلهم بالعبودية، وتتوحد الجهة التي تشرع للناس وتضع لهم القيم والموازين والشرائع والقوانين والنظم والأوضاع، دون أن تتداخل الاختصاصات بتداخل الصفات والخصائص وتداخل الألوهية والعبودية. فالمسألة ليست مسألة انحراف عقيدي فحسب، إنما هي كذلك فساد الحياة كلها بناء على هذا الانحراف. واليهود والنصارى بادعائهم أنهم أبناء الله وأحباؤه كانوا يقولون تبعا لهذا: إن الله لن يعذبهم بذنوبهم، وإنهم لن يدخلوا النار إذا دخلوا إلا أياما معدودات. ومعنى هذا أن عدل الله لا يجري مجراه، وأنه سبحانه يحابي فريقا من عباده، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، وأنه سبحانه يحابي فريقا من عباده فيدعهم يفسدون في الأرض ثم لا يعذبهم عذاب المفسدين الآخرين. فأي فساد في الحياة يمكن أن ينشأ عن مثل هذا التصور؟ وأي اضطراب في الحياة يمكن أن ينشئه مثل هذا الانحراف؟ وهنا يضرب الإسلام ضربته الحاسمة على هذا الفساد في التصور وكل ما يمكن أن ينشئه من الفساد في الحياة، ويقرر عدل الله الذي لا يحابي كما يقرر بطلان ذلك الادعاء. قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. عذرا، تابع المادة على الوجه الثاني.